أن يبيع. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع شيئا، من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. رواه البيهقي وقال إن إسناده حسن، إنه إن إسناده حسن. وجه الدلالة أنه قال من ابتاع شيئا، أي من اشترى شيئا، وشيئا نكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقبضه، فحرم على كل مشتري أن يبيع ما اشتراه إلا بعد قبضه، فدل على عموم الحكم في حديث الباب الذي معنا. أيضا دليلهم الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر الحديث هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قال: وأحسب أن غير الطعام كالطعام، وأحسب أن غير الطعام كالطعام. وجه الدلالة من هذا الأثر أن الراوية إذا فسر الحديث بما يتفق مع ظاهره أنه حجة، لأن حديث من ابتاع شيئا ظاهره العموم، فجاء تفسير الراوي يؤكد هذا العموم. وبالإجماع إذا روى الراوي حديثا وفسره على ظاهره أن هذا التفسير حجة. هذا حاصل ما استدل به أصحاب القول الأول من جهة النقل. استدلوا من جهة العقل، قالوا العلة عندنا في هذا الحديث خشية الربا. كيف؟ قالوا إذا اشترى شيئا بمئة ريال أو بمئة ألف فقد دفع الثمن، فإذا قبض لا إشكال، لكن إذا لم يقبض وباع الشيء الذي اشتراه بمئة بمئة وعشرين كأنه باع نقدا بنقد متفاضلا. مرة ثانية قالوا إنه إذا اشترى الشيء، العلة في منع بيع الطعام في الحديث الذي معنا قبل قبضه كونه ذريعة إلى الربا، فنأخذ من هذه العلة عموم الحكم. فسألنا كيف يكون ذلك ذريعة إلى الربا؟ قالوا لأنه إذا اشترى بمئة طعاما أو غير طعام ولم يقبض ثم باع قبل القبض بمئة وعشرين أو بثمانين أو بمئة نفسها فهو ربا، لأنه باع النقد بالنقد والسلعة لم يقبضها، ففي الظاهر بيع سلعة، وفي الحقيقة والجوهر أنه بيع مال بمال، ثمن بثمن. طيب قد يقول قائل الربا يجري لو باع المئة بالمئة والعشرين أو المئة بالثمانين، حب أنه باع المئة بالمئة، نقول أيضا ربا نسيئة، لأن النقد يشترط فيه التقابض حتى ولو اختلف جنسه. فإذا إما أن يقع ربا النسيئة والفضل، وإما أن يقع ربا النسيئة واحد. قالوا فلهذا الدليل النقلي والعقلي نرى أن الحديث عام. قالوا ويؤكد هذا التفسير أن العلة هي الربا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن غير الطعام قال: أحسب أن غير الطعام كالطعام، ثم ذكر علة الربا التي ذكرناها. إذن كأنهم يرون أن هذا الحديث خاص من جهة اللفظ عام من جهة المعنى، هذا يسمى الخصوص اللفظ وعموم المعاني. ودائما يا إخوان النصوص إما أن تأتي خاصة أريد بها الخصوص، أو عامة أريد بها العموم، أو خاصة أريد بها العموم، أو عامة أريد بها الخصوص. هذه أربعة أحوال للنص: خاص أريد به الخاص ولا إشكال فيه، عام أريد به العموم ولا إشكال فيه، وعام أريد به الخصوص فينبغي تقييده بالخاص، تخصيصه بالخاص، وخاص أريد به العموم فينظر إلى معناه ولا ينظر إلى لفظه. ومن أمثلتها الذي معنا جاء الحديث خاصة نهى عن بيع الطعام أريد به العموم فلفظه خاص ومعناه عام. طيب هذا بالنسبة لمذهب الشافعية الذين قالوا بالعموم، عرفنا دليلهم من النقل والعقل. ننتقل إلى المذهب الثاني، المراد بهذا الحديث أو بهذا الحكم العموم إلا في العقار، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فما دليل الإمام أبي حنيفة؟ الجواب، يستدل الإمام أبو حنيفة على العموم بما استدل به الإمام الشافعي، لأنه يتفق معه في هذه الجزئية، لكن يحتاج إلى دليل واحد وهو استثناء العقارات. قال رحمه الله: استثني العقار لقوله في الحديث حتى يستوفيه حتى يكتاله، وهذا لا يجري في عقار، فإن العقارات لا تستوفى، وكذلك أيضا لا تكال. وبناء عليه فإنني أرى أن العقار خارج عن هذا الحكم، فكأنه فهم من قولي حتى يستوفيه إرادة الاستثناء إخراج ما لا يستوفى. لماذا؟ لأن النص ورد فيما يستوفى، ويكون ذلك في المنقولات لا في العقارات، فالمنقولات هي التي يجري فيها الاستيفاء دون العقارات. يبقى النظر الآن في دليل القول الثالث الذي يقول الحكم جار في كل مطعوم وغير مطعوم بشرط أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أولا أن الحديث جاء في الطعام، ما يرى تعميم الحديث. ثانيا، يلحق غير الطعام بالطعام من جهة العلة، فيقول إن يعني مما يحتمله النص تعليلا أن البائع إذا باع لك شيئا مكيلا أو موزونا أو معدودا وبعته قبل أن تتحقق من كيله أو وزنه أو عدده دخله الغبن، ولربما يكون البائع الأول غشاشا والمشتري منه أمينا، فيأتي المشتري الثاني ويثق بالمشتري من البائع الأول ولا يثق في البائع الأول، ولذلك تدخل علة الضرر بالناس. ولا يصح للمسلم أن يقول أبيعك هذه المئة صاع وهو لم يكلها ولم يتحقق، ولا يصح أن يقول إن هذه الأرض التي مثلا زرعتها كذا بكذا أبيعها لك دون أن يتحقق من كيلها من ذرعها فيحصل له الاستيفاء لها. قال: أنا أرى كل شيء يدخله الكيل والوزن والعدد جار مجرى ما ورد في الحديث من كونه طعاما مكيلا، فألتفت إلى المعنى من جهة دخول الضرر على الناس. هذا بالنسبة لتعميمه وتخصيصه. فمذهب الإمام أحمد تعميم من وجه وتخصيص من وجه. متى يحصل العموم فيه؟ يحصل العموم فيه في قوله غير الطعام، والحديث ورد في الطعام، ويحصل التخصيص فيه من جهة كونه مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، بالتفاتا إلى المعنى الذي في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات. أما الإمام مالك رحمة الله عليه فاحتج بما ثبت في الصحيح، وهو الحديث الذي معنا، نهى عن بيع الطعام حتى يكتاله، فيقول الأصل صحة البيع حتى يدل الدليل على المنع والتحريم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنع من بيع مخصوص الطعام حتى يكتاله، فوصفه بكونه مطعوما قد جرى فيه الكيل. ولما كان الغالب في الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكيل، خرج قوله مكيلا مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوما، فلا أعتبر الكيل يعني مقيدا للحكم، ولكن أعتبره منضبطا بوزن أو كيل أو عدد. فكل طعام يكال أو يوزن أو يعد يحرم فيه بيعه قبل قبضه، لظاهر حديث الباب الذي معنا. طيب، السؤال: ما هو القول الراجح؟ الحقيقة الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الحكم خاص بالطعام، وبشرط أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، ثانيا أما دليل العموم وهو حديث حكيم بن حزام الذي استدل به الإمام الشافعي وحسنه البيهقي ففيه ابن العصمة وهو ضعيف، وفيه علة ثانية وهو أن الرواة اختلفوا عن حكيم، ففي رواية التي يحتج بها شيئا، وفي رواية الحفاظ عن حكيم طعاما، ولا شك أن رواية الطعام موافقة للصحيحة، الرواية الصحيحة، وبناء على ذلك مثل هذا الاختلاف لا يقوى على معارضة دليل الخصوص، فلم يستقم استدلال من يقول بالعموم لضعف الدليل الذي احتج به وضعف قوله شيئا الذي يفيد العموم. والأصل في الشرع بدليل الكتاب صحة البيع وأحل الله البيع، وقد قررنا هذا غير مرة أن الإجماع منعقد، أن الأصل عند العلماء مقرر على أن البيع إذا اختلف في صحته وعدم صحته رجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، والأصل في البيوع ماذا؟ صحتها. الأمر الرابع، لو كان الحكم عاما فقد كان موجود الطعام وغير الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تباع المعدودات كالإبل والبقر والغنم، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فخصص الحكم بالمطعوم، فلا إشكال أن مذهب من يقول بالتخصيص راعي لفظ السنة. فلو قال قائل أعتبر المعنى، قلنا إنما يصح اعتبار المعاني إذا لم تعارض الأصول، وهنا قد عارضت الأصل، وبناء على ذلك فإن الذي تميل إليه النفس القول بتخصيص الحكم في المطعوم بشرط انضباطه بالكيل أو الوزن الذي هو في حكم الكيل. طيب، يبقى السؤال الآن من خلال خلاف العلماء نستخلص كم مذهب في التعليل؟ نستخلص مذهبين، مذهب يقول العلة خوف الربا، ومذهب يقول العلة هو خوف الغرر، والعلة الثانية أقوى من العلة الأولى، العلة الثانية أقوى من العلة الأولى، ولذلك يعتبر القول هو خوف جريان الربا، هو خوف الضرر. لكن يرد الإشكال، لماذا لم نرجح قول ما دام أن العلة هي خوف الضرر، لماذا لم نرجح القول بتعميم العلة، تعميم الحكم التفاتا إلى هذه العلة؟ نقول لمعارضته للأصل، يعني الأصل الذي ذكرناه معارض لتعميم الحكم من جهة العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نوع من المبيعات مع وجود المعدود والمكيل والموزون من غير الطعام في زمانه، فلو قلنا بالتعميم من جهة العلة أهدرنا ظاهر الحديث الذي نص أو يفهم منه الذي نص على التخصيص في قوله نهى عن بيع الطعام. وبناء على ذلك فالذي تميل إليه النفس هو القول بتخصيص الحكم بالمطعومات بشرط جريان الكيل أو الوزن أو ضبطها بالعدد. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبل. هنا مسألة نحب أن نتكلم عليها إجمالا، ولكن سيأتي تفصيلها في الحديث الذي بعد هذا الحديث، وهي أن هذا الحديث الخلاف فيه من جهة القبض، لكنه يتضمن فرعين فقهيين. الفرع الأول قضية جواز البيع، والفرع الثاني قضية الضمان في المبيعات. الفرع الأول الربح في البيع، والفرع الثاني الضمان في المبيعات. أما الفرع الأول وهو الربح في البيع فحقيقته أن الإنسان إذا أخذ شيئا بثمن وأراد أن يستحق الربح في ذلك المشترى فإنه يتوقف على ماذا؟ على القبض، إذا كان مطعوما مكيلا موزونا، أو يتوقف على القبض، القبض على العموم عند من يرى العموم على حسب المذاهب المتقدمة. توضيح ذلك، لو أن إنسانا اشترى دارا بمئة وأربح فيها عشرة، فقيل له نشتريها منك بمئة وعشرة آلاف، فعند أصحاب القول الأول لا يستحق العشرة وهي الربح إلا بعد القبض، وعند أصحاب القول الثاني يستحق الربح ولو لم يقبض، وعند أصحاب القول الثالث ما الحكم؟ ها؟ لا يستحق إلا بعد القبض، لأنهم يرون غير الطعام جار لأنه معدود، وعند أصحاب القول الرابع يستحق العشر. هذا وجه قضية التفريع في مسألة الأرباح. كذلك مسألة الضمان في المبيعات، الضمان توضيحها، لو أن إنسانا اشترى سيارة بمئة ألف ثم لم يقبض السيارة وتلفت السيارة قبل قبضها، من الذي يضمن؟ إن نظرنا إلى العقد قلنا المشتري لأنها سيارته، وإن نظرنا إلى القبض على الحديث الذي نص قلنا إنه البائع. ولذلك قاعدة الضمان مبنية على الحيازة، ولا يكون البائع الأول خالي الذمة من المبيع إلا بعد قبضه. لكن الفرق بين الفائدة الثانية في الضمانات والفائدة الأولى في الأرباح قد ترد من ناحية التعميم والتخصيص، وهذا سنفصله إن شاء الله في قوله نهى عن الربح ما لم يضمن، حينما نذكر قاعدة العلماء رحمة الله عليهم في قولهم الخراج بالضمان. طيب، التنبيه الأخير في هذا الحديث في قوله حتى يقبضه، ذكرنا أن العلماء اشترطوا القبض لكن مذاهبهم في اشتراط القبض في المبيع مختلفة، فمنهم من يعمم ومنهم من يخصص على ما تقدم. السؤال، لو ترجح عندي القول بالعموم فقلت لا يصح بيع الأشياء إلا بعد قبضها وعممت، فبماذا يتحقق القبض؟ هذا سؤال وارد. الشافعية إذا قالوا يشترط القبض في المبيعات، ما هو ضابط القبض عندهم؟ يقولون القبض بالنسبة للمكيل جريان الكيل، والموزون جريان الوزن، والمعدود عده، يستلم المشتري المبيع بالعدد، لو فرضنا باعه مئة تفاحة فيأخذها ويعدها، فإذا عدها بنفسه كان ذلك قبضا لها، لأنه بمجرد أن يعد كل واحدة يقبضها عنده عدها. طيب، يبقى الإشكال في الشيء الذي لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع، كيف يقبض؟ قالوا بحسب العرف، على حسب ما يجري العرف، وهذا مفرع، أي حكمهم باعتبار العرف في غير المكيل والموزون والمذروع، قالوا بحسب العرف التفاتا إلى القاعدة العادة محكمة. طيب، السؤال، كيف فرعوا حكم هذه المسألة على هذه القاعدة؟ تقول، هذا أصل عند العلماء الذي نقوله الآن، كل ما أطلق الشرع فيه الوصف وتركه للمكلفين ينضبط بأعرافهم، كقوله تعالى مثلا عاشروهن بالمعروف، أي على ما جرى العرف فيه أنه معاشرة حسنة فهو عشرة بالمعروف. ولكن ينتبه إلى قضية، وهي أن قولهم العادة محكم والعرف محكم له شروط وضوابط، أولها أن لا يكون العرف جاريا على وجه يخالف الشرع، ومثل له العلماء كما لو جرى العرف بحلق اللحية ما يقال العادة محكمة ويغتفر ذلك لأنه متضمن محظورا شرعيا، ولو جرى العرف أن من العشرة يعني والإحسان إلى المرأة أن يشتري لها مثلا آلة غناء أو آلة عز، قلنا هذا عرف باطن شرعا، فإذا ليست قضية الرجوع إلى الأعراف مطلقة، ولكنها منضبطة كما قرره العلماء في علم قواعد الفقه عند كلامهم على قاعدة العادة المحكمة. ولذلك قال بعض الفضلاء: وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، أي ليس بالمفيد أي شرعا، جري العيد أي جري العادة والعرف بخلف أمر المبدئ المعيد أي بخلف الشرع، فإن خالفت العادة الشرع لم يلتفت إليها ولم يحتكم إليها. فإذا قولهم هنا أنه ينضبط بالعرف، قالوا لأن الشرع قال حتى يقبض، هل حدد شيء للقبض؟ ما حدد، إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فلو فرضنا جرى العرف أن الإنسان في السيارة لو ركب السيارة وحركها، يعني فتحها وشغلها وسار بها ولو مترا أو مترين، قدمها وأخرها عن موضع البيع، أنه يعتبر قابضا لها، كان ذلك قبضا لها. إذن لو سألك سائل وأنت ترجح مذهب من يرى العموم، لو كنت ترجح مذهب من يرى العموم وسألك عن بيع السيارة متى يجوز إذا اشتراها الإنسان، تقول وقد جرى العرف أن شراءها أن قبضها بتحريكها ويعني إدارة محركها ولو خطوة واحدة عن موضع البيع، تقول إذا حركها وفعل بها هذه الأوصاف التي جرى العرف أنها قبض فقد قبضها، يعتبر قابضا لها، وبناء على ذلك يصح له بيعها وإلا فلا. طيب نحن لماذا الآن نفصل في الأقوال المرجوحة مع أننا رجحنا القول الذي يقول بالتخصيص؟ المقصود من هذا يا إخوان، دائما أوصي طالب العلم، هذه فائدة في دراسة المسائل الفقهية، إذا جاءتك أربعة أقوال أو خمسة أقوال ورجحت أحدها، أدرس الأقوال المرجوحة، لا من باب أنك مثلا يعني رجحتها، ولكن من باب العلم بمن يخالفك. فلو أن إنسان سألك يوما عن بيع سيارته لم تقبض أو قبضت بصفة معينة وعندك إلمام بالمذهب الذي خالفك، تقول إنه على قول من يقول كذا يتفرع كذا وكذا، وعلى قول من يقول كذا يتفرع كذا وكذا. هذا التفريع على الأقوال المرجوحة اعتنى به العلماء، ولذلك تجد يعني من كمال الفتوى ودقة الفقيه وسعة علمه إلمامه بالقول الذي يخالف. فقد يأتيه السائل ويقول: يا شيخ اشتريت كذا وقال لي بعض الناس إن البيع صحيح. فإن كان طالب العلم منحصر في قول واحد يقول: هذا القول باطل ولا أعرف هذا القول ولا نعلم لهذا القول وجها، وقد يكون هذا القول له وجه من حديث أو آية. لكن إذا كان عنده إلمام بالأقوال المخالفة يقول: نعم هذا القول الذي أفتيته مفرع على قول بعض العلماء بكذا وكذا، وهو مبني على حديث كذا، الحديث ضعيف أو الحديث دلالة فيها كذا، والصحيح كذا وكذا. أدعى أولا للإنصاف وأدعى لقبول الحق منك، ثم هذه فائدة وعلم زائد. ولذلك تأتي بعض الفوائد من بعض العلماء بناء على استيعابهم للقول المخالف، فتجده مثلا في مسألة الرهن يقول: هذا الرهن صحيح مفرع على من يصحح بيع كذا وكذا، هذه الإجارة صحيحة مفرعة على قول من يقول في البيع كذا وكذا. وهذا أفضل ما يكون وأوسع ما يكون في إدراك المسائل الفقهية والإلمام بها. ولذلك فرق بين دراسة المسائل الفقهية مرجحة على قول دون الإلمام بالأقوال المخالفة، وبين دراسة المسائل الفقهية ويأتي طالب العلم بكل قول كأنه يقول به، يدعو إلى الاستيعاب. ولذلك انظر إلى فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، تجده يقول: هذه المسألة مخرجة على كذا وكذا، وقال بعض العلماء بصحتها لكذا وكذا، ثم يفرع لك هذه المسألة على أصل عند العلماء، وقد يكون هذا الأصل مفرع على أصل آخر. فتجد أولا سعة في العلم وضبط لأصول العلماء، وقل أن تجد يعني عالما متمكنا في الفقه إلا وعنده إلمام بالأقوال المخالفة. وأصدق شاهد أن المذاهب على اختلافها، الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة بل والظاهرية أحيانا عند ابن حزم يذكر هذا. تجد مثلا المالكية أو الحنفية أو الشافعية يقولون وهل يجوز هذا البيع أو لا يجوز، قولان أو وجهان، فإن قلنا بالجواز تفرع كذا، وإن قلنا بالتحريم تفرع كذا، والصحيح كذا. فأعطاك الأقوال وما تفرع عنها حتى كأنك تقول بها، ثم صحح لك ما ترجح منها. هذا ما أردنا يعني أن ننبه عليه، وهي مسألة استيعاب الأقوال المخالفة مع أدلتها، والله تعالى أعلم. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اقتراح يعني، ما رأيكم هناك محاضرة للشيخ سعيد بن مسعود، فما رأيكم نتوقف أو نستمر؟ أنا لا أريد أن أبت، الذي يرى أن نتوقف يرفع يده. خلاص نستمر، ما أستطيع الحقيقة، أنا أحرم طلاب العلم الله، فمن يريد المحاضرة يتفضل، هو في حل. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهي من أهم مسائل البيوع، ولتضمن الحديث تحريم نوع مخصوص من البيع ناسب أن يذكره المصنف في باب البيوع المنهية عنها. وأما تخريجه فكما ذكر المصنف وقد صححه الترمذي، وكذلك وافق ابن حبان والحاكم، يقول فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في المقصود من هذا الحديث على أقوال. القول الأول أن البيع، أن قوله بيعتين في بيعة المراد به أن يقول له بعتك هذه السيارة بألف حاضرة أو بألفين إلى أجل، ويفترقا قبل أن يحددا هل البيع مؤجل أو معجل. القول الأول أن يقول له بعتك السلعة بمئة حاضرة أو بمئتين إلى أجل، ويفترقا قبل أن يحددا هل البيع معجل أو مؤجل. القول الثاني مثل القول الأول، ولكن يستوي عنده أن يفترقا، بمعنى يحدد هل هي معجلة أو مؤجلة أو لا يفترقا. القول الثالث أن بيعتين في بيعة أن يقول له أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، وهو البيع والشرط، أبيعك سيارتي على أن تبيعني سيارتك، أبيعك أرضي على أن تبيعني أرضك، اللي هو بيع وشرط، سواء اتحد الاثنان بيع وبيع، تبيعني على أن أبيعك، أبيعك على أن تبيعني، أو اختلف أبيعك داري على أن تؤجرني دارك، أبيعك مزرعتي على أن تؤجرني عمارتك. يعني اختلف، هذا القول الثالث. القول الرابع أن يقول له أبيعك هذه السلعة بمئة صحيحة أو بمئتين مكسرة، يعني بمئة دينار صحيحة أو مكسرة. وتعرفون أن الدنانير مع إذا كانت قديمة مع كثرة الصرف والرمي بها والتصارف بها يعني يكون فيها مثل الورق لما يتقطع تتأثر فينقص وزنها، ويكون الصحاح العشر الصحاح لا تعادل العشرين المكسرة. أما لو عادلت لا إشكال، لو قال له مثلا أبيعك بعشر صحيحة وباثنتي عشر مكسرة ويكون وزينة المكسر كزينة الصحيح لا إشكال، لأنه بمثابة الثمن الواحد. هذا القول الرابع من أمثلته الآن أن يقول له أبيعك الدار ب100,000 ريال أو ب10,000 دولار بشرط أن تكون قيمة الدولار الدولارات الموجودة التي سام بها السلعة مخالفة للريالات. أما لو كانت مساوية أو قيمتها فلا إشكال مثل ما ذكرنا في الصحاح والمكسر. هذا القول الرابع. أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة بعد، ولذلك تابع ما تبقى من هذه المادة في الشرح.